من تسخير الشمس والقمر والنجوم وخلق السماء والأرض وسوق الرياح المحملة بالماء وإنزالها في البلد الميت وإحيائها كما رأيتم هذه الآيات العجيبة. كذلك نحن نصرف الآيات، تصريف الآيات أن يأتي بالآيات بمعنى البراهين والدلائل، وهذه الآيات المتلوة فيها براهين ودلائل. ويقول الله عز وجل نحن نأتي بالآيات فنصرفها ونأتي بأمر ثم بآخر يخالف الأمر الأول مما فيه من عجائب قدرته وتثبيت أنه وحده سبحانه المعبود لقوم يشكرون، يعني أن هذه الآيات إنما يستفيد منها الذين يشكرون الله. كيف يكون شكر الله؟ إذا نزل المطر حمدوا الله عز وجل، وإذا غاب عنهم صبروا ولجأوا وشكوا إليه، فإذا أنعم عليهم بالمطر ووجد الماء وسقت الزروع وارتعت البهائم شكروا الله، أخرجوا زكاة أموالهم أو تصدقوا بفضول أموالهم وأطاعوه ولم يعصوه، لا كما يفعل الفجر والفسق لا يعرفون نعمة الله عز وجل ولا يشكرونه بل يستعينون بها على معاصيه. من استعمل نعمة الله عليه في معصيته فهذا كافر بالنعم لم يشكرها، من استعمل يده في بطش حرام، فمن استعمل بصره في نظر حرام وهكذا قس على ذلك فإنه لم يشكر الله عز وجل. يقول سبحانه تصريف هذه الآيات لقوم يشكرون الله عز وجل، يعرفون حقه فيستعملون هذه النعم التي بيناها لكم في طاعته. نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل هل يجوز الجمع بين ركعتي الطواف والراتبة في ركعتين؟ ما يقال هل يجوز الجمع، سؤاله ينبغي أن يكون كالآتي: إذا طاف سبعة أشواط ثم صلى الفريضة لأنها أقيم الصلاة هل يجزئ عن ركعتي الطواف أو لا تجزئ؟ ما تستطيع الجمع، كيف تجمع بينهم؟ لكن هل هذه تسقط تلك أو لا تسقطها؟ عرفتم السؤال؟ بعض أهل العلم يقول بذلك، يقول مقصود أن بعد الطواف صلاة، والأصوب والأصح والله أعلم أن صلاة أن ركعتي الطواف صلاة مستقلة لا يقوم غيرها مقامها، سواء صليت سنة راتبة أو نافلة أو غيرها يكون في ذمتك أن تصلي ركعتي الفجر. نعم. هل يجوز نقل المسجد من مكانه الذي بني فيه إلى مكان آخر مجاور له، وهل لمكانه السابق حكم خاص؟ هذا السؤال يورده طالب العلم لأن المسجد وقف، والوقف ينتقل من ملك الآدمي إلى ملك الله عز وجل، لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق. فإذا قدم الإنسان بساط للمسجد أصبح وقفا، لا يقول أنا أجلس فيه ما أجلس فيه أحد غيري، هذا ما يجوز لأنه ليس ملكك، انتقل ملكه إلى المسجد، أما كان يخص المسجد فهو ملك لله. فإذا بلي البساط، إيش معنى بلي؟ يعني قدم وأصبح لا ينفع، من رأى أن هذا الوقف مخصوص بالمسجد يقول لا يجوز صرفه إلا في المسجد، فاذهب به إلى مسجد آخر يقبل هذا النوع من البسط البالية، كالمصاحف القديمة بعض المساجد قد يرون أن الجديد متيسر موجود، اذهب بالقديم إلى مسجد آخر أو بعه إن كانت له قيمة وضع قيمتها في المسجد، دفع رواتب موظفين أو ما إلى ذلك. أنا جئت بهذه المقدمة لأجل أن تفهموا، قد يكون السائل فاهم أو لا يفهم ما أدري، لكن قصدي أن تفهموا لما كان الإشكال في نقل المسجد إلى مكان آخر، لأن المسجد وقف وله مكان معين لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة أنه عطلت منافعه. أهل القرية جعل لهم مسجد ثم انتقلت القرية، ما نفعها المكان، استوخموا المكان أو لأمر ما انتقلوا إلى مكان بلد آخر فعطل المسجد، فهل إذا وجد أحد يشتريه لك أن تبيعه لأجل أن تأخذ ثمنه وتضع في آخر، أو أحد يتوسع عليه، أو أن الناس وجدوا مسجد آخر فأصبح هذا مهجور، أو ما إلى ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عطلانه؟ عرفنا هذا. أما إذا كان صالح للاستعمال ولا زالت فيه بقية لا يجوز نقله، فإذا عرف أنه سيعطل أو لا يأتيه أحد، أو وجدنا أن ذاك المكان أنفع من هذا المكان واستطعنا أننا نأتي بمثله أو أحسن منه، فهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم، صلى الله على سيدنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما.